يستتر مكان الناس يشتدل بهذا بإجعال الرسول هذا العشيب الرطب على إجعال الشقين على كل غرز على كل قبر هذا يدل على التبرك الصالحين ما دام الرسول تبرك بهذا العود وجعل القارب يخفف عنهما كيف لا يجعل الإنسان الرجل الصالح يتوسل به كان عنده مثلا أو كذا فلا أولى من هالعشيب فيستدلون على أن الصلحاء دعاهم أو استشفاعهم أو التبرك بهم أن أنفع من العشيب شنو شنو الجواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرك بالعشيب إنما يعني يرجو من الله أن يخفف عنه ما دام العشيب رطب لا لم يتبرك عدم فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا الفعل يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام يقال من بريدة فعل شيخ هذا ما أدري يعني بريدة فعل أن الرسول يعني لم يأتي إلى هذين القبرين دائما إنما هذا عند فعلها يعني أول مرة حتى يخفف عنهم العذاب ولم يكن يأتي يداوم على هذا ما داوم لكن هذا لا للعلة التي أشرنا إليها البارح لما بحثنا البارح في قلنا وش وجه تخصيص أنهما يعذبان في قبورهما دون غيرهما من أصحاب الكبائر وقد يعذبون في قبور أصحاب الكبائر كالزاني وشارب الخمر وآكل الربا وأمثالهم لكن لم يعمل معهم الرسول مثل ما عمل مع هؤلاء والرسول أخبر بسبب علم هذا مر في البحث أمس السبب بقي موضوع الجريدة لو قال قائل ما دام الرسول وضع جريدة وقال يخفف عنهما وكل ببركة هذه الجريدة ولأجل نداوته وخيرها فالرجل تبرك بالصالح هذا أولى وأفضل من الجريدة الصالحين من آدم عنده خطايا وعنده ذنوب كثيرة الرجل الصالح أفضل منها العشيب الرطب من قال يا شيخ عن الصحابة أنهم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى من الجريدة لم ينقل عن الصحابة أنهم تبركوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى من الجريدة يقول لا بل تبركوا بالنبي بقبر يا شيخ لا مو قبر لا لا في حياة أقول في حياة فرق يا شيخ بينه وبين غيره هذا من أدلة بعد قلت تبركوا لكن ما تبركوا بغيره أبي بكر ولا عمر لا أنا أول شيء أقول الصحابة حتى لو بغيره لجمهور الصحابة ما نقل عنه تعرف هذا الفعل على إشارة إلى خصائص قال أولاً الرسول مطلع على أنهما يعذبان فهل أنت اطلعت على أنهما يعذبان مثل ما اطلع الرسول أبداً الشيء الثاني قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبشا بصورة دائمية ما هو مخفف عن دائم بشر مجرد ما دامت النداوة الموجودة ثم مثل ما قال الرسول دعا لهم فهم تخفف عنهم ببركة دعوة الرسول وعمله لا مجرد هذا العشيب فالعشيب ما للتأديب بذاته ما للتأديب بذاته في تخفيف العذاب عن الميت هو بنفسه ما للتأخير ما للتأديب إنما التأديب ودعاء النبي كما أشار إليه الخطاب هنا

ما يحتفر الهوام والسباء وجمعه أجحاف. ترجس بفتح أوله وسكون الراء وكسر الجيم وهو غير متصرف للعجمة والعلمية في الجح أي الثق. لأنه مأوى الهوام المؤذية فلا يؤمن أن يصيبه مضرة منها. قال هشام الدستوائي ما يكره ما استفهامية أي لما يكره إنها أي الجحرة والجحرة جمع جحر كأجحار. قال المنذري وأخرجه النسائي أيضا. باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه. عندك غير متصرف هذه صح العنديها صح هذه المصريه في اغلب مطبعيه اللي معي مصريه اللي ما لها لكن عنديه منفرد في اغلب كثيره لكن بعض الشراح يقولون هذا منفرد قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن المنخلق غير المتصرف هذا بالنسبة إلى وسط الكلمة وأول هذا المتصرف ضرب يضرب شرب يشرب مثلا أما المنخلق هذا بالنسبة إلى آخر هذا بالنسبة إلى آخر يوم من أما المتصرف قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. باب ما يقول إلى آخره غفرانك. قال ابن عربي في عارضة الأحوذي غفران مصدر كالغفر والمغفرة ومثله سبحانك ونصبه بإضمار فعل تقديره هاهنا أطلب غفرانك. وفي طلب المغفرة هاهنا محتملان الأول أنه سأل المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك الوقت في تلك الحالة. والثاني وهو أشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإبقاء منفاته وإخراج فضلته على سهولة فيؤدي قضاء حقها بالمغفرة وقال الرضي في شرح الكافية ما حاصله أن المصادر التي بين فاعلها بإضافتها إليه نحو كتاب الله ووعد الله أو بين مفعولها بالإضافة نحو ضرب الرقاب وسبحان الله أو بين فاعلها بحرف جر نحو بؤسا لك وسحقا لك أو بين مفعولها بحرف جر نحو غفرا لك وجدعا لك فيجب حذف فعلها في جميع هذا قياسا. وغفرانك قال الرضي في شرح الكافية ما حاصل أن المصادر التي بين فاعلها بإضافتها إليه نحو كتاب الله ووعد الله أو بين مفعولها بالإضافة نحو ضرب الرقاب وسبحان الله أو بين فاعلها بحرف جر نحو بؤسا لك وسحقا لك أو بين مفعولها بحرف جر نحو غفرا لك وجدعا لك فيجب حذف فعلها في جميع هذا قياسا. غفرانك داخل في هذا الضابط فلا هذا يكون فعله المقدر اغفر غفرانا. وقال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة هذا آخر كلام الترمذي. قال المنذري وفي هذا الباب حديث أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني. حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي لفظ الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا خرج قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وذهب عني أذاه. غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة. ولهذا قال أبو حاتم الرازي أصح ما في حديث عائشة. انتهى كلام المنذري. وحديث ما أخرجه النسائي في السنن المجتبى بل أخرجه في كتاب عمل اليوم والليلة وإطلاقه من غير تقييد لا يناسب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان وحدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. حدثنا محمد فلا يمس ذكره بيمينه أي حال البول تكريما لليمين فيكره بها بلا حاجة، تنزيها عند الشافعية وتحريما عند الحنابلة والظاهرية. قاله المناوي فلا يتمسح بيمينه أي لا يستنجي بيمينه. فلا فلا يشرب شرابه نفسا واحدا بل يفصل القدح عن فيه ثم يتنفس خارج القدح، هو على طريق الأدب مخافة من سقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك. والأفعال الثلاثة إما مجزوم على النهي أو مرفوع على النهي. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم. لا بعض العلماء يجالسون بس يعني كون يشرب ثلاث مرات تنفس يقطع ثلاث مرات من المسألة الطبية من الكبد حار من ما قال إذا وقع على الكبد لو شرب دفعة واحدة ضرب الكبد لا بد أن يقطع ثلاث مرات. نعم ماشي. حدثنا محمد بن آدم بن سليمان السيصي أخبرنا ابن أبي زايدة أخبرنا ابن أبي أيوب عن إفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عوبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يد اليسرى لخلائه وما كان من أذاه. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. باب الاستتار في الخلاء. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وأخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلح، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا يجمع كثيبا من رمل فليستدبر، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور، قال حصين الحميري رواه عبد الملك بن الصباح عن ثور، فقال أبو سعيد الخير، قال أبو داود أبو سعيد الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، وأخبرنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان بن مخلد أظن مخلد، قال على وزن مخلد أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى القماء، أو من القماء إلى كوم شريك، أريد القام. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضواقي على أن له النصف مما يغنم، ولنا النصف إن كان أحدنا، ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد إحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش أن شعيم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود: حصن أليون بالفسطاط على جبل. قال أبو داود: وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بار. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي وأخبرنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، إن أمتك يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاستنجاء بالأحجار. حدثنا سعيد بن الشارع على حديث رويفع الأول. تكلم عن الرجال، تكلم عن الرجال أطلع شيئا شيئا بتحتانيتين مصغرة، بيتان بموحدة ثم تحتانية ثم مثنى. أخبره أي أخبر شييم أي أخبر شييم عياش بن عباس مخلد على وزن محمد استعمل أي مسلمة بن مخلد على أسفل الأرض، يعني أن مسلمة كان أميرا على بلاد مصر من جهة معاوية، فاستناب رويفعا على أسفل أرض مصر ووجه البحر وقيل وارضي كذا في التوسط، معه أي مع رويفع من كوم شريك، قال العراقي وبضم الكاف على المشهور، وممن صرح بضم أبن نذير في النهاية، وآخرون وضبط بعض الحفاظ بفتحها. قال مغلطاي إنه المعروف. هذا إيش؟ مغلطاي. مغلطاي نعم. مغلطاي. ترجمة عياش مع عباس عندك. يعني في بعض النسخ أذكر قديم عياش بن عياش. بعضها عياش بن عباس لكن ما راجعناه. ما تكلم عليه؟ عندك عياش بن عباس؟ نعم؟ يراجع لأن أذكر في بعض النسخ عياش بن عياش في بعضها عياش بن عباس. طبعا لمعنى مصرية ليس في فقهية. طبعا لمعنى طبعا مصرية ليس في فقهية. يعني دائما انا متاكد من عياش بن عياش وعياش بن عباس لا مانع لاني اذكر النسخ وعلى النبي الراجع مبدئ قديم ولكن ما قدم الراجع. نعم. وضبط باء الحفاظ بفتحها. قال مغلطاي انه المعروف وانه في طريق الاسكندريه الى القما بفتح العين وسكون اللام ثم القاف مفتوحه موضع من أسفل ديار مصر أو من القماء إلى كوم شريف وهذا أشك من شيبان. أين تراجعون عياش بن عباس؟ تراجعون في أسفل أي من أي موضع كان ابتداء السير من الكوم أو من القماء وعلى كل تقدير فمن أحد الموضعين كان ابتداء السير وإلى الآخر انتهاءه. أريد ألقام أي إرادتهم الذهاب إلى ألقام وانتهى سيرهم إليه وألقام غير ألقما كما يفهم من قوله يريد ألقام. وفي مجمع البحار كوم ألقام موضع فاستفيد منه أن ألقام غير ألقما وأن ألقام يقال له كوم ألقام. باب الاستنجاء بالأحجار. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود وكذا رواه أبو سامة وابن نمير عن هشام. باب في الاستبراء. حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قال أخبرنا عبد الله بن يحيى التوأم حاء وأخبرنا عمرو بن عون أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمي عن عائشة قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بفوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. باب في الاستنجاء بالماء. حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني واسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضات وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في آل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرنا أسود بن عامر أخبرنا شريك حاول حدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو رصوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بناء آخر فتوضأ. قال أبو داود: وحديث الأسود بن عامر أتم. شكرا أشتغل على مسح اليد. على مسح اليد؟ نعم شكرا أشتغل. ثم أتيت بناء آخر ليتوضى به فتوضى بالماء. ليس المعنى أنه لا يجوز التوضؤ بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي استنجى به، وإنما أتى بناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل، والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان فيه الماء فأتى به. قال بعض العلماء: قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء، وحديث الأسود بن عامر أتم من حديث وكيع، وحديث وكيع أقصر من حديث الأسود. أخرج النسائي وابن ماجه واللفظ للنسائي من طريق وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فلما استنجى دلك يده بالأرض انت. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه. لكن دلك في الأرض بعد الاستنجاء يحتمل أن يكون لقطع الرائحة الكريهة، يحتمل أن يكون ما شرعي بعض. نعم اختصر كثيرا أو لما أقول ما يشير كثيرا. نجيب البدل أحسن، نجيب البدل أحسن والله. لا باب السواك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة يرضى قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتم بتقير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي. شكرا من هذا قول رسول لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتم بتأخير العشاء وبالسواك مع أصل الصلاة. أقول إيش الفن تفضل سنية السواك وسنية تأخير العشاء. لا، هل يفهم من أن الرسول يعني هو الذي يوجد من قبل نفسه لا من قبل الله؟ اجتهاد يكون اجتهاد من الرسول. انت الحديث يقول الشهر عليك لولا مخافة أن أشق مصدرية في محل الرفع على الابتداء والخبر محذوف وجوبا، أي لولا المشقة موجودة بتأخير العشاء إلى ثلث الليل كما في رواية الترمذي وأحمد من حديث زيد بن خالد، وروى الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وبالسواك أي لأمرتم باستعمال السواك، لأن السواك هو آلة ويطلق على الفعل أيضا، فعلى هذا لا تقدير، والسواك مذكر على الصحيح وحكى في المحكم تأنيثه، وأنكر ذلك الأزهري عند كل صلاة، وكذا في رواية مسلم والنسائي من طريق أبي الزناد عن المعرج في لفظ عند كل صلاة، وخالفه سعيد بن أبي هلال عن المعرج فقال: مع الوضوء بدل الصلاة. أخرجه أحمد من طريقه في رواية البخاري: مع كل صلاة، قال الحافظ قال القاضي البيضاوي لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره. والحق أنها لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره. والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية. فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة. وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين، أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية ولو كان للندب لما جاز النجم. وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين، أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية ولو كان للندب لما جاز النفي، وثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك. وقال الشافعي فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق، وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم، بل ادعى بعضهم فيه بالإجماع. لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال وواجب لكل صلاة، فمن تركه عامدا بطلت صلاته. وعن داود أنه قال لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال هو واجب لكل صلاة. راهويه هذا رأي النحويين، كل اسم مختوم بويه، هم المحدثين والراهويه. لكن يا شيخ ألا يكون في هذا الرجوع أولى إلى أهل اللغة؟ إيش؟ أقول مسألة في هذا، لا يكون الرجوع إلى أهل اللغة هو تقريرهم أولى؟ قد يكون أولى وقد يكون الحديث أولى ما دام لها اسم، لأن ما هي بالمسألة قاعدة نحوية ولا لغوية، على الشيء يسموه هذا إلا أن يكون نسبة إلى البلد، فالنسبة نعم تقول أئمة اللغة والظاهر أنها نسبة. قال وواجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطلت صلاته. وعن داود أنه قال هو واجب لكن ليس شرطا. واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به، فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا تسوكوا، ولأحمد نحو من حديث العباس وغير ذلك من الأحاديث. قال المنذري وأخرج البخاري ومسلم فضل السواك فقط، وأخرج النسائي الفضلين، وأخرج ابن ماجه فضل الصلاة، وأخرج فضل السواك من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأخرج الترمذي فضل السواك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة انتهى. القيمة تكلم عليه بمعنى يدل على أمرين. أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، كما في الرواية الأخرى لأمرتهم بالسواك أو أمرتهم بتأخير صلاة العشاء وبالسواك مع كل صلاة ومع كل وضوء. أولا هل مشروعية الإحكام ترجع إليه؟ يقول نعم إلى اجتهاده، لكن متى اجتهد وأقره الله أو شرع. فإن اجتهد ومنع أصبح ليس بشرع. اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم متى اجتهد وأقر عليها ولم يؤمر بالنهي عنها ولم ينهى عنها تكون شريعة وإن كانت من اجتهاداته، لأن اجتهد وأقره الله عليه، فالله لا يقضى على خطأ. الشيء الثاني قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. من هذا أخذ الأصوليون قوله إن الأمر يقتضي الوجوب، يعني ما لم يصرفه عنه صالح، لأن السواك سنة، كان يحب السواك ويحث على السواك ويقول السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. وكان ايضا يستعمله دائما اذا قام من الليل اول شيء يبدا به السواك، وكان يشتاق عند كل صلاه، لكن مع تقليل انه سنه وفهم الصحابه لهذا قال لولا انا شك لامرتنا، فان ان الامر يقتضي الوجود، ولولا انه يقتضي الوجود لما صار له فائده، لان سنيه السواك امر معلوم، كان الرسول يقول مطهره الفم، ومع هذا قال لامرتم، وانما ترك الامر خشيه المشقه عليه، فمن هذا اخذ الاصوليون على ان الامر يقتضي الوجود. نعم. حدثنا ابراهيم بن ولكن عند النحاة لولا تختلف، تختلف الموضوع على إطلاق كل وجه، فرقا بينما إذا دخلت على فعل أو على اسم، إن دخلت على فعل لولا إن تكون بمعنى هلا، هذا إذا دخلت على فعل فهي تكون بمعنى هل للتحضير، وإن دخلت على اسم تكون حرف امتناع لوجود غيره، لولا زيد لضربتك، أو لولا عمرو لأكرمتك، لولا هنا يقال حرف امتناع وهو الإكرام لوجود عمرو، امتنع إكرامك لوجود عمرو، فالذي شدد عدم الإكرام هو عمرو، هذا معنى لولا عمرو لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود ما ينافي الذي هو عمرو. وإذا دخلت على الفعل تكون بمعنى هلا، لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني هلا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لولا فعلت معي كذا، يعني هلا فعلت معي كذا وكذا، فلا هذا عند النحويين هم يفصلون هذا التفصيل. نعم ماشي. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم، موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك. وإن السواك أي موضع السواك بتقدير المضاف لتصحيح الحمل كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، أي ولكن البر من آمن، أو ولكن البر بر من آمن، من أذنه حال من الاسم المضاف أو صفة له. موضع القلم بالرفع خبر إن، من أذن الكاتب حال من الخبر أو صفة له، أي أن موضع السواك الكائن من أذن زيد موضع القلم الكائن من أذن الكاتب، أي يضع السواك على أذنه موضع القلم، أو تقدير أن السواك كان موضوعا على أذنه موضع القلم الموضوع على أذن الكاتب، والله أعلم. وإن السواك أي موضع السواك بتقدير المضاف لتصحيح الحمل كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، أي ولكن ذا البر من آمن، أو ولكن البر بر من آمن، من أذنه حال من الاسم المضاف أو صفة له. موضع القلم خبر إن، خبر بالرفع خبر إن، من أذن الكاتب. حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عم ذاك، فقال حدثتني أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله. باب كيف يستأذن. حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه، وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم هو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه إه يعني يتهوع. قال أبو داود قال مسدد كان حديثا طويلا اختصره ولكن اختصرته. باب في الرجل يستاك بسواك غيره. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبينا عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن عنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما. باب غسل السواك. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أخبرنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب أخبرنا كثير عن عائشة أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. باب السواك من الفطرة. حدثنا يحيى بن معين أخبرنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظهار وغسل البرادم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. عشر من الفطرة. قال الحافظ أبو سليمان الخطابي فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة، وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم بقوله تعالى فبهداه مقتده، وأول من أمر بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس أمره بعشر خصال ثم عددهن، فلما فعلهن قال إني جاعلك للناس إماما ليقتدى بك ويستن بسنتك. وقد أمرت هذه الأمة بالمتابعة خصوصا، وبيان ذلك في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ويقال كانت عليه فرضا وهن لنا سنة. قص الشارب أي قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال كذا في الفتح. ورد الخبر بلفظ الحلق، وهي رواية النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا، ويجيء تحقيق ذلك في كتاب الخاتم إن شاء الله تعالى. وإعفاء اللحية هو إرسالها وتوفيرها، واللحية بكسر اللام شعر الخدين والذقن في رواية البخاري، وفروا اللحى في رواية أخرى لمسلم أوفوا اللحى. وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها. والسواك لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. والاستنشاق بالماء أي إيصال الماء إلى خياشيمه يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع باستحبابه من الوضوء والاستيقاء. يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع باستحبابه من الوضوء والاستيقاء. من الوضوء عند الاستيقاظ وعلى مطلقه. وعلى كل حال الاحتياج إليه باجتماع أوساخ في الأنف. وكذا السواك يحتمل كلا منها. وقص الأظفار جمع ظهر أي تقليمها. البراجل بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة بضم الباء وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. ونتف الإبط بكسر الهمزة والموحدة وسكونها وهو المشهور وهو يذكر ويؤنث. والمستحب البداة فيه باليمنى. ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلم النت. قال الغزالي هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده. قال والحلق كاف لأن المقصود النظافة. وتعقب بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة. وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخفف الرائحة به بخلاف الحلق فإنه يكثر الرائحة. وقال ابن دقيق العيد ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمه الند. قال الغزالي هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده. قال والحلق كاف لأن المقصود النظافة. وتعقب بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة. وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخفف الرائحة به بخلاف الحلق فإنه يكثر الرائحة. قال ابن دقيق العيد من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزين. وحلق العانة قال النووي المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه. وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة. وما قال عن ابن العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر. فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبر والدبر وحولهما. لكن قال ابن دقيق العيد قال أهل اللغة العالة الشعر النابت على الفرج. وقيل هو منبت الشعر. فكان الذي ذاب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس. قال والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعا. يعني الاستنجاء بالماء. هذا التفسير من وكيع ما بينه قتيبة في رواية مسلم. فسره وكيع بالاستنجاء. وقال أبو عبيدة وغيره انتقاص البول باستعمال الماء في غسل المذاكير. قال النووي انتقاص بالقاف والصاد هو الانتضاح. وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء. قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس انتهى. وقال في القاموس الانتفاء